وهذه نصيحة نافعة في كيفية التفسير، لكن ليس المراد أن يفسر الإنسان بمجرد ظنه ووهمه ويحكم به دون مراجعة كلام أهل العلم، بل يقدر ذلك تقديرا ثم ينظر بعد ذلك في كتب أهل العلم. ولهذا فإن القراءة النافعة في العلم لما تريد أن تستشرحه وتستفهمه أن تقرأه قبل حضورك منفصلا عن شرح له، وتعمل تصور معانيه في نفسك حتى إذا أتيت لمن يشرح لك أوقع لك ما في نفسك من المعاني، ما كان صحيحا في محلها وما كان غير صحيح أخرجه من نفسك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.